ايوه ولا اللي جابك عندنا انا مش بتاع مسكنه. بص يا عم جونسينا مفيش فندام بينام. بقول لك يا فضه دخلاوي ما تبعتهالوش، احنا اللي رايحين له. اسي الوحداني وعلي الدوكش بيقولوا لك فيجو ابعتها لهم من الدخيله الجبل. فيجو دخلاوي منحرف، انا مش بطير على اللايف، انا بنزل اسحب نايف. ويلكم باي شايفني تيك توك كهربا، اعدائي متعصبه جاي في عزا وعنابه، معدتكم متكركبه علشان بقيت سوبر، علشان بقيت سوبر. مش جاي في مواقع، انا جاي في واقع، ما بهبش من الوصال، انا جد مني القطر اللي فتح مرزاق مصنع في التانية، بس البيوت كلاب دايما مشاكله زياد، وبسكين وصدادة المكافأة كانت مجنونة. كل عمره والحياة بتيجي دايما دب، وهو ما يتقلب تحالي غيره بنفسه من اجل رجوليته. ميسي وحداني كل البشر بتحب، الميسي يا لعلي اسمه، واللي في يوم اي نفسه مش حبل ضربته. نيابة وفي كل عجز عصابة، هلا قدام عدبابة، بس انا اسف يابا ما سمعتش اللي تاني. قلت لي يا ابني بلاش تنجلي، من كل حذر تاني كان كله بيبص لي علشان معايا موسى. ولكم نجاح وراكبكم يتقفلي كمال يابا بالسين، هنقل المكان البيت مش عايز بنات. في الافلام ينفع النافع الله، ما تقول ما شاء الله. جاي لو اخد دعوه بعد لما الكل انا اللي جابك عندنا، انا مش بتاع مسكنه، بطل كلام عمنا عشان انت اخرك فاضي. سمعوا قول له ان انا ادعه وتشيرت انا مرقعه، اخركم بالجعجع وبتاع ملاطي. انا فوق واقول يا رب ناس كده مش كل يوم خزلان، كسبان انا وخسران خسران حياة ببلد. لك جميل جميل ده عمر الدار على فوق، نكروا الجمايل عاد كسبت نفس انا راضي فوقت من الاول. اتكشف بعد ما فاوز تبح، وديته بعصا الرفح، مثالي انك جرح انا بجرح الجري. بعدت واعمل اللي تدري جمولت، انا كنت فاكرك بكت ورقتنا تقطعت وهتبقى اعلى تبيحة. سكينة الحياة بتسرق الغفلة، سرقت فلان وفلان، ومفيش حقوق انسان وعودكوا على رب. العين كبيسة جوه منها مليون قش، ست مشاهد في الباص، والزغرة بتجيب قصة كده زي ما بقول. في السماء دقت لي تبقى لي انا ام عيالي المجرمة، ده عليا متسستمة نفس الدماغ والمفهومة واضحة معايا المعلومة. مسقت لي كل بجومة، سمتها عندي حكومة، بتجر عليا يا باشا بتجر عليا يا باشا. الاندر ريتش خرب وعملوا مغامر، حاطين شفايف حمر، بالنسبة لهم النمرة مين اللي حاطط نار. والرجالك كويسين خدوا البله، مش واحدة كمية، لو زادت الهرمونات كده يبقى لهب رضا. شرانة عدواني مش غلباني، اسمي اسم الوحداني، ارض الدخل عنواني، انا عشت بفلوسي. اتشان عايزينه ليه اتكسر، القيس لو يوم خسر هتلاقي ناس بلابل تزعل على القيس. وده الدوكش قلبه جريء ونزيء، صعب انتو تيجوا عليه لو اقعد اشكر فيه عمري ما وصل. علي الدوكش مكش معاه في النكش، يخرب انا ما اقولكش، هتزول ايدي الكش الكل بيحب. يوسف الدوكش مكش معاه في كسومة، واقول لكم معلومة لو جبتوا اي حكومة والنعمة مش هتصد. والقوت بيقول اقعد شروط والعب معكو على موت، كل اللي حمو القوت ما شفتش انا في قلبه. سوري علشان ثبت حدود وكانت الصدارة معك، انا تامر الضمنهور بدي قديم تلاشوني. يا عم ده الدبابة، شمس الناس في دجابة، في جدك لاوي البابا، احنا التلاتة اشباب. دول سيكا والنعمة على دورة، لمبة ده السيطرة، هتفكر تيجا تيجي معانا يبقى انت حبيب الخسارة، يبقى انت حبيب الخسارة.